وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد يروي الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من عزم المتوقد فيردها قسرا على أعقابها في بأس عريس العريينة ملبدي. ضام الحشا ضام الحشا ضام الحشا وحشامه وريان من ضام الحشا وحشامه وريان من ماء الطلا وغليله لم يبرد يشكو لخير أب ظماه وما اشتكى ظمأ الحشا إلا إلى الضام الصديق كل حشاشته كصالية الغضا ولسانه ظمأ كشقة مبردي ثم انثنى كل حشاشته كصالية الغضب ولسانه ظمأ كشقة مبرد فانصاع يؤثره عليه بريق فانصاع يؤثره عليه بريقه لو كان ثمة ريقه لم يجمد ومذ انثنى يلقى الكريه تباسما والموت منه بمسمع وبمرصد عثر الزمان به فغدر جسمه عثر الزمان به فغدر جسمه نهب القواضب والقنار متقصدين عقب ما شرق الهامات والطاس عقب ما شرق الهامات والطاس اجت ضربة العبد على الراس ضعف وتوارد بسيوف النواس شبق على مهر ويلين والمهر فاير شبق على مهر لبالة يوديني نبوه حسين عن القوم يحمي اوالي المهر للعدوان فاربي واجب اهم موسغ يا طلع سكر داروا داروا بالسيوف عليه والزمان مثل جنتان سبع مات فرحان سبع يد بلا ولية العدوان ارجالي وبالمعايب دوم يا يوم تفخر ويار هذا يقطع بسيفه وريده وهذا بالخناجر فالصديده وهذا يغط من رمح الحديد بخاصرته ويعانيه يجي ويفغر جمع الصفات الغر وهي تراثه عن كل غطريف وشهم أصيد في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. هذه صفات علي بن الحسين الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. كان مجموعة كمالات ومجموعة فضائل جمعها من جميع الطرق، من طريق الوراثة أولا، ومن طريق الكسب والاكتساب ثانيا. وفي الواقع لولا الطريق الثاني، يعني لولا طريق اكتساب الفضائل، الطريق الأول لا يجدي نفعا. يعني أن الإنسان قد يرث أخلاقا طيبة وغرائز جميلة من طريق الوراثة، من طريق الآباء أو من طريق الأمهات، ولكن يجب أن ينمي هذه الغرائز، أن ينميها بالاكتساب، بالممارسة، بطلب العلم، بالتفكر والتعقل. وإلا كثير من الناس تجد أن أسباب الوراثة عندهم طيبة، يعني آباؤهم صالحون، الأسرة التي نبعوا فيها وخرجوا منها أسر طيبة، أسرة صالحة، ولكن مع ذلك تجدهم متفسخ الأخلاق، منحطي السلوك. لماذا؟ لأنهم لم ينموا تلك المواهب، لم يستغلوا تلك الوراثات الطيبة فماتت عندهم وجفت عندهم. وكل موهبة في الإنسان هكذا مثلها مثل نبتة، النبتة إذا لم تراعى بالسقي والتغذية تجف هذه النبعة. فإذا علي الأكبر، علي بن الحسين الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن اكتسب الفضائل من طريق الوراثة نماها وغذاها من طريق الكسب ومن طريق العمل ومن طريق العلم ومن طريق الفكر، فأصبح مثالا للإنسان الكامل. فيه صفات جده رسول الله صلى الله عليه وآله، صفات كاملة متكاملة، كان يشبه النبي في خلقه أولا، يعني في مظاهره الجسدية، وثانيا في خلقه يعني في أخلاقه، في أخلاق رسول الله، كرم رسول الله، شجاعة رسول الله، حلم رسول الله، هذه هي الأخلاق تجسدت في علي بن الحسين الأكبر. وعلي بن الحسين هو أكبر أبناء الحسين الذكور للحسين عليه السلام، أبناء أربعة، ثلاثة منهم أسماؤهم علي، أولهم علي الشهيد، وميز بالأكبر لأنه أكبر من أخيه علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. وكان زين العابدين يميز بعلي الأوسط، هذا علي الأكبر زين العابدين علي الأوسط، وهناك علي الأصغر، وكان طفلا صغيرا لم يبلغ السنة من العمر، جاء الحسين بباب الخيمة وأخذه ليودعه، فجاءه سهم من الأعداء فأصابه وقتله. فعلي بن الحسين الأكبر هو الشهيد، وعلي بن الحسين الأوسط وهو الإمام زين العابدين عليه السلام، وعلي الأصغر وهو الطفل الذي استشهد على صدر أبيه بباب الخيمة. وعلي بن الحسين الأكبر وإن كان أكبر من الإمام زين العابدين عليه السلام، وإن كانت فضائله وكمالاته قد بلغت إلى المستوى الأرفع، ولكن مع ذلك لم يكن هو الإمام بعد أبيه الحسين، لأن الإمامة تحتاج إلى أكثر من الفضائل. الإمامة لا يكفي فيها اجتماع الفضائل، بل يجب أن يضاف إليها تلك الملكة الخاصة التي بها يبتعد عن كل سيئة وعن كل خطأ وعن كل معصية، هذه الملكة يعبر عنها بالعصمة، وهي موجودة في الأنبياء عموما وفي أئمة أهل البيت خصوصا. ولذا الإمام الله يختاره، الإمام الله ينتخبه من بين خلقه، كما يختار نبيه وينتخب رسوله، لأن هذه الملكة لا يعلم بها إلا الله. الله يعرف هذا الشخص هل فيه شرائط الإمامة أم لا، وعلى رأس تلك الشرائط ملكة العصمة. والسن والعمر لا دخل له في الإمامة، كما أنها أي العمر لا دخل له في النبوة، كما أن الله جل وعلا اختار بعض الأنبياء وهم في سن الصبا، صبيان قبل البلوغ، كيحيى مثلا، يحيى نبي من أنبياء الله، والله جل وعلا أرسله نبيا وهو صبي دون البلوغ الجنسي، دون البلوغ الشرعي، كما قال جل وعلا في كتابه العزيز عن يحيى: وآتيناه الحكم صبيا. بل أكثر من هذا، الله جل وعلا قد يختار للنبوة شخصا هو طفل في المهد، لأن الله علم أن فيه هذه الملكة، فيه هذا الشرط المهم وهو ملكة العصمة، فاختار عيسى عليه السلام. عيسى بن مريم الله جل وعلا اختاره نبيا حين الولادة وهو صبي في المهد، لما ولدته أمه مريم سلام الله عليها وجاءت به إلى قومها وقالوا يا مريم ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه. وإذا بهذا الطفل المولود حديثا منذ ساعات، وإذا بهذا الطفل يتكلم بقدرة الله تعالى ويقول إني عبد الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. فالله يختار النبي ولو كان طفلا في المهد، ويدعمه ويهيئ له الأسباب، ويظهر على يده المعاجز، ويثبت للناس بالأدلة المحسوسة أنه متصل بالله سبحانه وتعالى. والإمامة كما نعتقد هي أخت النبوة، الإمامة هي مثل النبوة في كل مسؤولياتها وفي كل مهامها وفي كل شرائطها، لا فرق بين النبي وبين الإمام سوى الوحي. النبي يوحى إليه بالشريعة والأحكام، والإمام يبلغ تلك الشريعة ويبلغ تلك الأحكام من طريق النبي صلى الله عليه وآله. فإذا كما أن النبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني يوحى عليه من الله مباشرة، الإمام كذلك لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إليه من رسول الله صلى الله عليه وآله، من الكتاب العزيز. فالإمام أو الإمامة لا دخل لها بالسن، ولا يشترط أن يكون الأكبر من الأبناء أو أكبر الأولاد. والدليل على ذلك هو علي بن الحسين الأكبر سلام الله عليه، هو أخوه الإمام زين العابدين. زين العابدين أصغر من أخيه علي الأكبر بأربع سنوات أو بست سنوات، من علي الأكبر كان عمره يوم عاشوراء 28 سنة أو 26 سنة، بينما الإمام علي بن الحسين زين العابدين كان عمره بالإجماع بالاتفاق كان عمره 22 سنة. فإذا 6 سنوات أو 4 سنوات الإمام أصغر من أخيه علي الشهيد. ولكن علي الأكبر كانت فيه هذه الميزة، ميزة الشبه الكامل في الصورة في الشكل في المنظر، فتشبه عجيب، يعني لم يعهد في أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله أي شخص شابه النبي شبها تاما كاملا مثل علي الأكبر سلام الله عليه. يعني لعل البعض لا يصدق إذا قيل له أن الناس إذا اشتاقوا إلى رؤية النبي صلى الله عليه وآله بعد وفاته كانوا ينظرون إلى علي بن الحسين الأكبر فكأنهم رأوا رسول الله. وهذا ما أكده الحسين عليه السلام يوم عاشورة لما جاء علي الأكبر يستأذن من الحسين في البراز في القتال. الحسين عليه السلام لما نظر إلى ولده علي، وعلي الأكبر أول من تقدم إلى الميدان من بني هاشم، يعني بعد أن قتل أصحاب الحسين، بعد أن قتل أصحاب الحسين جميعا صارت النوبة على بني هاشم، فأول من برز إلى الميدان هو علي الأكبر سلام الله عليه. قدمه الحسين على الكل ليعرف العالم عظمة الهدف الذي قام من أجله، وهو الحق العادل، المصلحة العامة. الحسين أراد أن يقول للعالم أن الحق أغلى وأثمن من كل شيء، حتى من هذا الشاب بهذه الأخلاق وبهذه الصفة. لما رآه الحسين مقبل يستأذنه في البراز، رفع الحسين كفيه نحو السماء وقال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام هو أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام. اللهم امنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا فعدوا علينا يقاتلوننا. علي الأكبر من هذه الكلمات علم أن الحسين قد أذن له، أن الإذن قد حصل له، ولا توجه نحو الأعداء. الحسين عليه السلام صار يشايع ولده، يهرول خلفه رافعا شيبته نحو السماء وصاح: يا ابن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. ثم عاد الحسين إلى موقفه وصار يتهلل وجهه فرحا وسرورا بشجاعة ولده علي. هذا الشاب بهذا السن يحمل على جيش لا يقل عن 20,000 مقاتل وهو واحد، وإذا به يمزق ذلك الجيش، يقتل منهم في الحملة الأولى 120 رجلا. ولكن اشتد به العطش وعاد إلى أبيه الحسين وهو يقول: أبا، أبا العطش قد قتلني، أبا العطش قد قتلني، وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل أتقوى بها على الأعداء. هل إلى شربة ماء من سبيل أتقوى بها على الأعداء؟ علي الأكبر يعلم أن الحسين لا يملك ماء، علي الأكبر يعلم أن مخيم الحسين لا يوجد فيه قطرة من الماء، فما معنى هذا الطلب من أبيه الحسين؟ هل إلى شربة ماء من سبيل؟ يقول المحللون أن علي الأكبر يعلم أن الماء لا يوجد في مخيم الحسين، ولكن الحسين إمام وقادر على أن يسقيه الماء ولو من طريق الإعجاز، يعني من طريق غير طريق طبيعية. علي الأكبر يعرف أن الإمامة كالنبوة، وأن الإمام قادر على إظهار المعاجز كالنبي. فكأنه يسأل من أبيه الحسين: هل يمكن أبا أن تسقيني الماء ولو من طريق المعجزة، أن توجد لي الماء بأي وسيلة؟ فالحسين ألفت نظر ولده علي الأكبر أن المعاجز لا تستخدم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. الإمام لا يستطيع أن يظهر معجزة ما لم يسمح الله له بذلك. واليوم ليس يوم إظهار معاجز، اليوم يجب أن نعامل الناس بالوسائل الطبيعية العادية. اليوم جئنا للشهادة، اليوم جئنا لنجعل من دمائنا متفجرات في عرش بني أمية. الحسين لو أراد أن ينتصر من طريق المعجز لأهلك أعداءه بطرفة عين، ولكن الحسين عليه السلام أراد أن يظهر للعالم أهمية هذا الدين وأهمية الهدف، بحيث يضحي في سبيله بهذه الضحايا المقدسة. فقال له الحسين: بني اصبر قليلا، إني أرجو أن لا تمسي حتى يسقيك جدك رسول الله صلى الله عليه وآله بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. ثم أراد الحسين عليه السلام أن يسلي ولده، قال له: بني علي هات لسانك. فأخذ الحسين لسان ولده علي فمصه، فأخرج علي لسانه من فم أبيه وهو يقول: أبا لسانك أيبس من لساني، يعني أنت عطشك أشد من عطشي. ولذا عاد علي إلى الميدان وقاتل حتى قتل تمام الـ200، فبينا هو يجندل الأبطال إذ ضربه المنقذ ابن مرة العبد لعنه الله بالسيف على أم راسه، وجاءه سهم وقع في حلقه في نحر، فاعتنق علي الأكبر فرسا، فصار رأس علي على جبين الفرس، فسالت الدماء على عيني الفرس، فصار الفرس لا يميز الطريق. أراد الفرس أن يحمل عليا إلى أبيه الحسين، أراد الفرس أن يخرج عليا من بين الأعداء، ولكنه أخطأ الطريق فحمله إلى معسكر الأعداء، فحاطوا به من كل جانب ضربا بالسيوف وطعنا بالرماح حتى قطعوا جثمان علي إربا إربا. نادى رافعا صوته: أبا يا حسين عليك مني السلام، هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. قالوا: انقض عليه الحسين كالصقر المنقض على فريسته. الجيش لما رأوا الحسين مقبل انحازوا عن جثمان علي، فأقبل الحسين حتى وصل إلى مصرع ولده، جلس عند راسه، صاح بني علي بني علي على الدنيا بعدك العفو، على الدنيا بعدك العفو، أما أنت يا بني فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك يا أبوي يا ابن قول واشرع رد الأجواب، يا أبوي أبياك ترمض بيك الأصواب، أحب يشف في يد الدمع لو شوان خنياب، بويا ماي وتبدى طولك وخار، يا ابني من عدل راسك ورجليك ومن غمض عيونك واشمل يديك، يا نور العين كل سياف وصال ليك، ويا قطع قلبي ولا عنده حشاوي سندر، يا ابني من سمع يمك ونينك ومن شبحت لعند الموت عينك. بينما الحسين جالس عند مصرع ولده علي، يقول حميد بن مسلم وهو الراوي، يقول رأيت امرأة خارج من مخيم الحسين شابك عشر أصابعها على رأسها وهي تنادي ونور بصراه وحبيب قلبه وعلياه، فقلت هذه أمه ليلى؟ قالوا لا، هذه عمته زينب. لما سمع الحسين صوت زينب قام إليها وقال لها أخي ارجعي إلى المخيم لا تشمتي من الأعداء، علي راح شاف والنبي النابت علي راح، قعد يمه وصفق راح علي راح، قام وصرح يا زينب علي راح، يا زينب علي راح، وانا ظلمت الدنيا علي، إلا يا حسين ويان ابنك تقنطر، ويان ابنك تقنطر، دليني خويا على المشكر. ثم التفت الحسين إلى شباب بني هاشم قال احملوا أخاكم علي، كيف يحملونه وجسده مقطع بالسيوف؟ ولذا جاءوا ببساط وجمعوا أعضاء علي على ذلك البساط وحملوه نحو الخيمة، والحسين يمشي وراءهم وهو يقول بني قتل الله قوما قتلوك، ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول. الله يا كوكبان ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار وهلال أيام مضت لم يستدير بدرا ولم يمهل لوقتي سراري عجل الخسوف عليه قبل أوانه فطواه قبل مظنتي الإبداري جاورت أعدائي وجاور ربه شتان جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري اللهم بحق الحسين وبحق الشهداء بين يدي الحسين وبحق جد الحسين وأبي الحسين وأم الحسين وأخي الحسين والتسعة الأئمة من ذرية الحسين نقسم عليك ونتوسل إليك صل على محمد وآل محمد واستر علينا بسترك الحسن الجميل في الدنيا والآخرة اللهم عامنا بلطفك ورحمتك اللهم افعل بنا ما أنت أهله اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.